قال: يا أيها العزيز خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. طب هو اقتبس، بس اقتبس يعني يقول أنا يعني العزيز يعني من أسماء الله العزيز، وخذ أحدنا مكانه يعني تحييه، أي واحد فينا مستعد يموت بدلا منه، إنا نراك من المحسنين. فضج الناس بالبكاء، فقال وعلي بن عقيل رحمه الله: يا أيها الناس إن القرآن نزل ليذهب الله به الحزن وليس ليجلب الحزن. يعني القرآن شفاء، إذا واحد فيه حزن وفيه غم يقرأ القرآن فيذهب، وليس أن يأتي به. فهذا اقتباس خطأ ونتيجة خطأ، نتيجة خطأ. فإذا في اقتباس، اقتباس خاطئ واقتباس صحيح. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ الجواب لا، لأن الجمع في السنة ورد بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا لا في وقتها عند بعض العلماء، ولا في عدد ركعاتها، ولا في الخطبة، ولا في الجهر والسر، ولذلك لا يجمع بينه وبين العصر. متى تبدأ صلاة الجمعة والقصر بالنسبة للمسافر؟ هل من الخروج من المنزل أم يلزم قطع مسافة؟ بمجرد الخروج من البلد ومفارقة بنيان البلد. هل هو لزام علينا أن ندعو لإخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق إلى آخره؟ نعم هو لزام علينا، هذا مقتضى الأخوة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية هذه معناها كيف يعني نتولاهم؟ يعني هذا أقل شيء ندعو لهم، أن نعينهم بالنفس والمال والدعاء والإعلام، ننصرهم بكل وسيلة، كل وسيلة، كل ما أمكن أن ننصرهم. يعني أخوان هذه ترى ما هي معركة يعني بين فئة من المسلمين والكفار، هذه ترى معركة هم يمثلون فيها الإسلام، يعني هذه منازلة إسلامية صليبية واضحة، حرب صليبية. ولذلك هم نفسهم الكفار ما أخفوا صليبيتهم، هذه معركة الفلوجة الأخيرة، هذه ما أخفوا صليبيتهم. ونقلت شبكات التلفزة مثل CNN وغيرها ومواقعهم على الإنترنت، نقلت الجنود الصليبيين وهم واقفين مصطفين للصلاة يطلبون من يسوع النصر قبل الهجوم. ونشرت أيضا مواقع شبكات الأخبار على الإنترنت صور المدافع الصليبية والصليب معلق بها، فما أخفوا صليبيتهم، ما أخفوها، بالعكس هم الآن يعلنونها. وأيضا لما بدأوا بالقصف قصفوا المساجد، ففي مساجد في الفلوجة الآن محيت، وفي مساجد هدمت نصف تهديم. أصلا أخبار انتصارات المسلمين تعلن في منائر المساجد في الفلوجة، مثل ما أسروا من الصليبيين 36 شخصا، وممن يعاونهم من المنافقين أكثر من 100. وهذا طبعا عسكريا مدهش، لأنه كيف يعني ناس محاصرين من جميع الجهات، والكفار الآن هم الذين يقتحمون، فكيف الناس المحاصرين يأسرون 36 صليبي و 105 من المنافقين والمشركين الذين معهم؟ يعني كيف؟ يعني العادة المهاجم هو الذي يأسر مش المدافع. ولذلك هذا الحدث يعتبر حتى عند الذين يفهمون في العلوم العسكرية شيء غريب غير طبيعي. ووجود هذه الأجواء الآن، المطر الآن، يعني المطر مع المعركة، وكذلك احتراق الآليات بالأعداد يعني بالعشرات، مع أن ما يعني شيء غريب، يعني هؤلاء المسلمون كم عددهم والكفار أكثر عددا، والتسليح الفارق مضحك، الفارق مضحك، يعني هؤلاء عندهم طيارات وصواريخ وقنابل حارقة وقنابل خارقة وقنابل جميعا، وفي أسلحة جديدة يجربونها الآن، أنواع قنابل حارقة تحرق، يعني تحرق البيوت، مساحات تحرق مساحات من المباني والمنشآت. ثم يعني اللؤم والخبث لما يقصف مستشفى، قصف المستشفيات إيش معنى؟ يعني مع أن المقاتل إذا صار جريحا وإذا صار مريضا إذا خلاص تعطل، لكن لا، حتى المستشفيات. ثم الحرب الإعلامية، فهم يقولون مثلا اقتحام حي الجولان والسيطرة على المستشفى الفلوج العام. طيب أصلا المستشفى هو خارج الفلوج والحي منها، لكن لما يجيب الخبر اقتحام الحي والسيطرة على المستشفى، مع المستشفى برا برا تماما، يعني خارج البلد يعني. فالناس يظنون اقتحام الحي والسيطرة معناها يعني أنهم سيطروا على الحي. ثم يعني الناس إذا كان هؤلاء الجنود متحصنين بهذه الآليات، يعني كيف إسقاط طائرات؟ يعني هذا شيء ترى فيها تأييد إلهي إن شاء الله. المسألة الآن هؤلاء لا يمثلون أنفسهم، هؤلاء يمثلون المسلمين، هذه منازلة واضحة، يعني فيه طرف، هذا الإسلام وهذه الصليبية واضح، هذه ما هو قتال دنيوي ولا قتال بين ناس مختلفين على مال أو على، لا، هذا قتال ديني واضح. وحتى الكفار لم يخفوا صليبيتهم، أعلنوها. طبعا ليس معنى بالضرورة يعني أن المسلمين سينتصروا، وأن لا، الله عز وجل الله أعلم ماذا سيحدث، الله أعلم، وكان أمر الله قدرا مقدورا والله غالب على أمره. يعني هؤلاء الكفار قد يحتلون المدينة، قد يقتحمونها، قد يخترقون خطوط الدفاع، وقد لا يستطيعون، وقد يحتلوا بعضها ولا يستطيعون يحتلوا بعضها، قد تكثر فيهم الخسائر فينسحبون ثم يدمرونها بالأسلحة، قد يستعملون أسلحة غير تقليدية، كل الاحتمالات كثيرة. لكن في بشار، في بشار، وليست الآن القضية فقط في الفلوجة، الرمادي والأنبار، يعني هو الآن كل المثلث مشتعل وليس فقط. ولذلك اليوم المسلمين الذين استولوا على الرمادي، اليوم يعني هذا أيضا خبر، كان في مدينة صارت مدينة، قضية في مدينة صارت في مدينة أخرى مدينة. ولذلك يعني نحن لا نيأس من رحمة الله، ومهما كان الفارق في العدد والعدد، الله عز وجل على كل شيء قدير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وممكن يأتي هؤلاء الكفار يفاوضون يقول حنا ما نبغى بس نبغى تسلمون الناس اللي لابسين أبيض على خيول بيضاء، وينهم لو بس تفعتون؟ ممكن يعني هذه الأشياء. وطبعا لا يصح إثبات كرامة أو شيء إلا بدليل بينة، إذا ثبتت حدث بها، إذا ما ثبتت ما تحدث بها. لكن يعني على في رمضان وفي العشر الأواخر وليلة 27 والمعركة، شوف سبحان الله، يعني أرادها الله أن تكون على أشدها في هذه الليلة، والله يعلم دعاء المسلمين. ويمكن من غباء الكفار انهم ايضا يعني ما انتظروا العيد، لا، في العشر الاواخر، وهم يعلمون يعني احوال المسلمين ونفوس المؤمنين والاحوال الايمانيه. ولذلك كما فشلوا أول مرة ممكن يفشلوا ثاني مرة، وقد ينجحوا جزئيا، وقد ينجحوا بعد مدة، وقد لا ينجحوا أبدا. لكن مهما كان الصمود هذا يعني بطولة، بطولة ما في شك، يعني شيء يرفع به المسلمون رؤوسهم. نعم هذا غير طبيعي، يعني تكون معركة لا ما في تكافؤ أبدا، لا في العدد ولا في العدد ولا، ومع ذلك يكون يعني الصمود، لا في ندية، يعني في في في يعني كر وفر، يعني كأنهم كأن جيشان في في قوة متقاربة، ويحدث يعني هذا، ولا ندري تنتهي على ماذا، الله أعلم. لكن لا شك أنه قد قتل من الكفار عدد، وأسر عدد، وجرح عدد، ودمرت لهم آليات عدد. نسأل الله أن ينصر أهل الإسلام وأن يذل أهل الصليب ومن عاونهم. ما حكم السلام عند دخول المسجد، وهل يجب على الموجود المسجد رد السلام؟ إذا رد واحد يكفي عن الباقين، والسلام لا بأس به، إذا دخل سلم على الناس، سلم على بدون أن يشوش أو يصيح في المسجد، لأن المسجد مما تخفض فيه الأصوات. سم الله، هل هو بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله، التسمية بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء أن يجمعنا مع الأنبياء هل هو اعتداء؟ لا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، مع الذين، فالمعية هذه سؤال المعية صحيح، أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، معية. لكن تسأل الله منزلة النبي ما يمكن. بلع اللعاب في الصلاة لا شيء فيه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق في الإيمان، لا نفرق في الإيمان، لكن التفضيل نثبت التفضيل، يعني الله إذا فضل محمد صلى الله عليه وسلم على أنبياء فنحن نفضله، لكن هل يلزم من التفضيل أنك تجحد نبوة الآخرين؟ لا. فإذا الجمع بين الآيتين واضح، ما في شيء، واضح. لا نفرق في الإيمان، نؤمن بالجميع، والتفضيل نفضل بينهم كما فضل الله تعالى دون انتقاص المفضل عليه. يريد أبي أن يعتمر في رمضان ويمكث في مكة حتى يحج ثم يرجع بسبب نفقات الحج الكبيرة، لا بأس، طريقة لتخفيض النفقات. ما حكم الدين في ترك الزوجة لمدة عام للعمل خارج البلد؟ إذا سمحت ورضيت فلا بأس، وأما إذا اعترضت قالت أنا ما أصبر ولا أسامح، فلا يجوز الإنسان أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أو 6 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه لما كان يعس في الليل وسمع صوت امرأة تقول لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه إلى آخر ما قالت، سأل عن هذه المرأة، قالوا زوجها خرج في الجهاد في الفتوحات. فذهب عمر إلى حفصة قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 1 شهر و2 و3 و4 ثم ينفذ الصبر. فجعله عمر أجلا للبعوث والجيوش، وشهر رايح و4 يمكث، وشهر راجع 6، خلاص ما أبعد من كذا، ما يغيب أحد عن زوجته أبدا، ما يغيب أحد عن زوجته. فإذا استرضاها قال أنا أريد أن أسافر لطلب الرزق وأنا سأغيب عنك سنة وأحيانا سنتين وسنة ونصف حسب العقود وحسب فسمحت بذلك وأذنت بذلك وقالت خلاص هذا لمصلحتي ومصلحتك ومصلحة الأولاد إذن لا مانع رضيت. أما إذا ما رضيت قال أنا ما أصبر وما أرضى فهو يخيرها بين الطلاق يقول لها طيب إذا أنت ما ترضي فإن شئت أن أطلق طلق لأنه لا يجوز أن يحبسها لا هو عندها ولا وهي ما تستطيع أن تتزوج غيره محبوسة في ذمته وهو ليس عندها. فأما إذا رضيت فلا بأس. بني مسجد من مال فيه حرام هل تصح الصلاة فيه؟ الراجح صحة الصلاة ما هي آخر إخبار أخبار إخواننا في سلوجة؟ تقدم ذكر بعض ومن الأمور يعني أيضا مبشرات أن الكفار أنفسهم قد اعترفوا بقوة المسلمين. نفس هؤلاء العسكريين الصليبيين قالوا إن هؤلاء المقاتلين المسلمين بأسهم قوي قتالهم قوي وعزيمتهم قوية اعترفوا بذلك. وهذا الاعتراف أيضا يضاف إلى البشار أن هؤلاء يعترفون بقوة المسلمين يعني هذا يعني شيء عظيم أن يعترف الأعداء بقوة المسلمين. لدي عامل مسلم طلب سلفة من المبلغ لحاجته الماسة فأعطيته بنية الزكاة. إذا كان فعلا فقير محتاج لا بأس أن تعطيه بنية الزكاة. ماذا يعمل من فاتته صلاة القيام والوتر وهو يصليها ركعتين ركعتين؟ إذا كان قبل الفجر يقضيها يصليها وإذا كان بعد طلوع الشمس يقضيها وممكن أن يصليها بين الأذان والإقامة أذان الفجر وإقامة الفجر يصلي الوتر كما ثبت عن بعض السلف. هل بين أي أذانين صلاة؟ يعني المقصود بين الأذان والإقامة صلي ركعتين بين الأذان والإقامة. لو حال الحول على مبلغ وهناك مبلغ آخر بقي له شهر يحول عليه الحول متى تخرج زكاة الثاني؟ بعد شهر. لكن لو أردت أن تقدمها فلا بأس طلع زكاة المبلغين الآن لا مانع. ما حكم إخراج زكاة الفطر عن صديقه؟ لا بأس إذا وكلك وأذن بذلك أو أذن بذلك. يعني قلت يا فلان أنا أريد أن أخرج عنك قال أذنت لك بذلك خلاص تبرأ ذمته وانت مأجور. لو طاف قبل الغروب وساعة بعد الغروب وتبين ان الشهر لم يكتمل يعني وقع جزء من العمرة خارج رمضان جزء من العمرة والله عز وجل سريع الحساب وخبير فهو يعطيه يعني هذه ما لا تعثر على رب العالمين فهو سبحانه وتعالى يكتب أجره ويعلمه عز وجل. لماذا الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ بعض الأحكام لها علل معقولة وبعضها لها علل غير معقولة. إيش يعني معقولة وغير معقولة؟ معقولة يعني تدرك بالعقل يعني ممكن العقل يفهم ليش. وفي أحكام غير معقولة يعني لا يمكن العقل يعني لو قلنا لك مثلا ليش المغرب ثلاث ركعات ليش مو ثنتين ليش مو أربع ايش العلة ان المغرب ثلاث ما العقل ما يأتي ما يمكن يأتي العقل بعلة ولذلك يقال هذا امر تعبدي خلاص سلم واستسلم ما العقل لا يستطيع الوصول إلى نتيجة هذا فيستسلم العقل خاص يستسلم. هل يجوز التباكي في الصلاة؟ نعم إذا ما كان رياء وما كان صياح. الدليل من القرآن على أن يعقوب عليه السلام لم يفرق بين أولاده في المعاملة، بل هو رأى من يوسف إقبالا فكان يهتم به أكثر ورأى. هذا طبيعي حين مثلا الأب عالم وواحد وبعض أولاده مقبلين عليه يقول حفظنا ودرسنا، وبعض يقول أعطنا فلوس نروح السوق نشتري ونفتح نسوي تجارة. يعني طبيعي لأن سيهتم بهذا لأن هذا مقبل علمني، هذا يقول علمني وهذاك معرف. يعني عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يسأل. وأما من استغنى فيعني إذا اختلفوا في الإقبال عليه طبيعي أنه سيهتم بهذا أكثر من هذا. لكن عندما يتساوون في الظروف ما يجوز يفرق بينهم. فمثلا العطية اللي ما لها سبب العيديات ما يجوز يفرق بين أولاده في العيديات. لكن الألعاب يعني أنت الآن تبغى تعطي ولدك اللي عمره سنة أو شهر مثلا 6 شهور لعبة مثل اللي عمره 12 سنة؟ لا. حتى الدراجات هذه الهوائية أو تبغى تشتري دراجة هوائية سيكل، الولد اللي عمره يعني 4 سنين غير اللي عمره 12 سنة، تختلف يعني اللعبة تختلف. فأنت تعطي كل واحد ما يحتاج، والأشياء التي ليس فيها سبب للتفاوت كالعيديات تعطيهم سواء. والعطية التي لها خطر يعني العطية الكبيرة حتى لو في سبب إذا أمكن أن لا تجعلها له وإنما عارية عنده أحسن. يعني مثل السيارة، قال هذا الولد صار في الجامعة أعطيه سيارة، أو الولد هذا أبغاه يجيب أغراض البيت خلاص خلي السيارة باسمك والولد يسوقها عارية. إذا أنت تخشى الآن إذا أعطيت هذا السيارة الثاني اللي في الثانوي يقول جيب لي واللي في المتوسط يقول جيب لي وليش أنا لا وليش واحد أنت ما الآن هذا حاجة أشد. طيب ممكن تقول هذه السيارة باسمي تبعي، لكن أنت الآن مؤتمن عليها خليها عندك أمانة، سوق روح فيها وتعال فيها تقضي حاجتك فيها وهي ملكي. ما حكم الذي يتوب من شيء ثم يعود إليه؟ يتوب مرة أخرى، ما لها فما لها حل إلا هذا أن يتوب مرة أخرى. إحدى الأخوات تعمل أعمال تغضب الله ويتعرف أنها حرام ثم تتوب وتبكي وتتضرع، ثم بعد فترة تعود إلى ما وفي أحد الأيام حلمت أنه يوم القيامة تقول لو أخرتني سوف أتوب، وبعد فترة عادت لما هي عليه وحلمت نفس الحلم. لعل الله تعالى يريد أن يذكرها بهذه الرؤى لكي ترجع إليه وتتوب إليه وتكون التوبة نهائية. عندنا إمام يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا لا تبطل صلاته لأنه لم يغير المعنى ولكن يعلم وينصح. فإن من اللحن ما تبطل به الصلاة. الواحد قال الحمد لله خلاص لا تصح الصلاة وراه. لو قال مثلا غير المغدوب بدل الضاد قال دال، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أنا يعني أنعمت يا الله أنعمت، فهذا غير المعنى تماما. لكن لو قال صراط وصراط السين والصاد لغتان في هذه الكلمة فلا بأس ولا يغير المعنى. لو قلت الدالين بدل الضالين الدالين دل يدل دال غير ضال، اختلف تماما اختلف المعنى. فإذا هناك لحن يغير المعنى ولحن لا يغير. وقد يكون له وجه في اللغة، فلو قال الحمد لله رب العالمين أي منصوبة على إن مقدرة، لكن هذا اللحن وإن كان لا يغير المعنى، لكن إذا لم يكن قراءة من القراءات المتواترة فلا يجوز أن يتعمده، لا يجوز، ويصحح له، لكن لا تبطل الصلاة خلفه. الصور الفوتوغرافية هذه تباح للحاجة الماسة والضرورة، وغير هذا تترك. هل يجوز المعتكف أن يصلي التهجد في مسجد آخر غير الذي هو معتكف فيه؟ لا، هذا ليس مبررا للخروج من الاعتكاف، لا يبرر الخروج من الاعتكاف، ينقطع الاعتكاف مثل هذا. هل يصح الدعاء بدعاء من القرآن أثناء السجود؟ نعم، لأنه قصد الدعاء ولا يقصد تلاوة القرآن. توجهنا لعمل عمرة وقصرنا بعض الشعر من جميع الجهات، طيب ما دام من جميع الجهات طيب، عملنا أكثر من عمرة، السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة، الثانية تصح لكن ليست من السنة. هل يحرم قتل الذباب والحشرات في مكة؟ لا يحرم الذباب والحشرات، لا يحرم، لكن الجراد صيد، والله نهى عن قتل الصيد، الجراد يحل أكله، يصاد يؤكل، بغض النظر انت تشتهي ما تشتهي، هذه قضية اخرى. يعني واحد سني يقول ما جراد مشوي يعني هذه قضية اخرى، كون النفس لا تحبه تنفر منه، اصلا يمكن لو وضعوا لك سووا لك كبسة جراد شالوا منها الاجزاء هذه حطوها في هذا وانت ما تدري يمكن تأكلها تفكرها كبسة روبيان، ما تدري، وبعد ما تدري وش حقيقتها. لكن الجراد صيد، ولذلك لا يجوز قتله في الحرم ولا تعمد قتله، ولا يجوز أن يتعمد أن يدعس على جراد في الحرم، ومن فعل ذلك تصدق بقيمته مع التوبة. نويت الاعتكاف في المسجد الحرام بعد العمرة وللازدحام الشديد قررت العودة، يعني قطعت الاعتكاف، قطعت الاعتكاف، يجوز هو قطعه، قطع لحا إلا إذا نذر لا بد من الوفاء به. أخشى على نفسي أن أكون حاسدا، هل يمكن أن يحسد الإنسان إنسانا آخر دون قصد؟ نعم ممكن يحسد آخر بدون قصد، ولذلك الذي يعرف من نفسه أنه يصيب بالعين دائما يدعو بالبركة، دائما يدعو بالبركة، يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، لأنه قد يضر، ممكن يضر أولاده. يعني واحد جاء صندوق برتقال للبيت الصباح الظهر العصر في الليل، قال يا مرة عطين، قالت والله خلصوا الأولاد، ها كيف خلص كله تسمم، راحوا المستشفى كلهم. فممكن، ولذلك يدعو بالبركة، بارك فيه وبارك عليه. قال واحد يعني يريد أن ينتقل من شخص، وش الحل؟ قالوا في واحد يصيب بالعين، روح جيبه ووريه عدوك، خليه يصيبه بالعين ترتاح. فجاب هذا الشخص المشهور بأنه يصيب بالعين وقال له اجلس جنبي هنا، اذا مر صاحبنا هذاك ابغاك تصيبه بالعين، تصيبه وتخلصني. فوقف بجانبه، فطلع العدو هذاك، طلع قال هذا، قال وينه؟ قال هذا، قال وين؟ قال هذا، قال شفته ولا عين هذا راح. في الركوع هل الذراعين تكونان ممتدتين أم مائلتين؟ كان يجافي ذراعيه عن جنبيه حتى في الركوع. فرج أثناء الصلاة منافية لرص الصفوف المأمور به في السنة. ملابس النوم في المسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيأخذ زينته ويلبس ما يجده من الثياب الحسنة. سأسافر إلى جدة لاستقبال والدتي في المطار، ثم أبيت في جدة، واليوم التالي أنوي العمرة. إذا نية العمرة معك في السفر فينبغي أن تحرم، يجب أن تحرم الميقات. إذا أقيمت الصلاة وتقدم شخص ثم جاء الإمام هل يرجع؟ نعم يرجع، لأن الإمام أحق بالصلاة. آيات تقرأ للتخفيف من الولاد، آلام الولادة أو للولادة، يعني الفاتحة والمعوذات، الآيات معروفة، آيات معروفة. لم يرد في السنة آيات خاصة للولادة، لكن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله يعني أنه نصح شخصا، ويوم ترون تذل كل تضع كل ذات حمل حملها وكأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ثلاث آيات كتب يعني. فيعني قد تنفع، قد تنفع. قال لي أحدهم إنه دخل مستشفى ليقرأ على شخص، فجاءه آخر قال زوجتي متعسر الولادة الآن، خطير الوضع يعني. فقال يعني أنه كتبها له بالزعفران وصب عليها الماء أو قرأ في الإناء فشربت منها، فجاءها الطلق فورا. يقول واحد وراه قال له إيش هو زوجتي أنا هذه الثانية، خذ هذا بقية الكاس شرب، على طول ولادتين في الغرفة. لكن هذا يا أخوان قد يحدث أحيانا بسبب يعني ما ينطبق، ليست هذه قاعدة في كل شخص يقال هذه الآيات بس تقرأ خلاص كنت الحل المشكلة، لأن الرقية تعتمد على أشياء. أولا الراقي، اثنين الرقية نفسها بإيش، ثلاثة المرقي. فقد يكون الراقي عنده من كمال الإيمان ما يجعل رقيته تؤثر. أبو سعيد الخدري رقى الكافر وأثر وشفي الكافر من لسعة العقرب. الرقية يعني الفاتحة مثلا، المعوذات، هذه أثرها عظيم جدا. قد تقرأ آيات أخرى تؤثر، قد تقرأ وتؤثر يعني كل القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. المرقي أيضا قد يكون عنده موانع تمنع تأثير الرقية. فإذا اجتمع كمال إيمان أو قوة إيمان في الراقي وصلاح في المرقي والرقية بالقرآن وبما نصح به عليه الصلاة والسلام من الفاتحة والمعوذتين مثلا، صارت هذه يعني من أعظم ما يؤثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.